أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من شروط تذكرونها في حكم الممسوح عليه؟ الممسوح عليه شروطه فيها خلاف، وهناك شروط متفق عليها، مثل أن يلبس على طهارة، هذا محل اتفاق قوله عليه الصلاة والسلام: دعهما فإن أدخلتما طاهرتين، يعني حال كونهما طاهرتين. كذلك من الشروط أن يكون في يوم وليلة، مدته في يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام للمسافر، أن لا يتجاوز هذه المدة. كذلك أن يكون المسح في الطهارة الصغرى دون الطهارة كحديث صفوان بن عسال: لكن من غائط وبول ونوم، من غائط وبول ونوم، يعني في هذه الأحوال يمسح عليها دون الجنابة ونحوها. وكذلك أن يكون الخف طاهرا ليس نجسا، لا يجوز الصلاة بالثياب النجسة والخف النجسة. واختلف في المباح، هل اشترط أن يكون مباح، هل هو شرط أو هو واجب، بمعنى أنه لو مسح على المحرم يجوز ولا يعني تصح الصلاة. فهناك شروط وقع الاتفاق، وما سوى ذلك من الشروط ذكروها موضع خلاف. والصواب أنه لا دليل على اشتراط بعضها، مثل أن يكون ساترا للمحل، الصحيح أنه يجوز مسح على الجورب ولو كان فيه خروق أو فتو، وإن كان الأولى أن يمسح على ما هو سالم منها. نعم.